بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا نتكلم في شأن قصة البقرة، وفي أمر الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل في أن يذبحوا بقرة حتى يتبين لهم من قتل قتيلهم. فجاء الأمر من الله عز وجل في ذبح البقرة، فعد بنو إسرائيل هذا استهزاء من نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. لكنهم ولشدة حاجتهم لكي يعلموا الذي قتل لهم قتيلهم، فإنه كان لابد من امتثال الأمر. يعني لما أمر الله عز وجل بني إسرائيل بأن يذبحوا بقرة، إن كنتم تعتبرون أن هذا استهزاء، قالوا أتتخذنا هزوا أو هزؤا، فهذا الهزو الذي اعتبرتموه من نبي الله موسى، طيب اتركوا الأمر، أنتم الطالبون، يعني أنتم الذين تريدون أن تتبينوا من القاتل، وليس موسى هو الذي أمركم ابتداء بذبح البقرة، فمن الذي أتى عند الآخر وطلب منه؟ أنتم بنو إسرائيل جاءوا فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا هذا القتل، من الذي قتل، يعني هو الذي جاء ابتداء عند الآخر حتى يطلب منه، إنما كان بنو إسرائيل وليس نبي الله موسى. فإذ قال لكم اذبحوا بقرة ولم تعجبكم، إيه لم يعجبكم الأمر، كان بسهولة خلاص ما عدنا نريد أن نتبين من القاتل بسهولة، لأنتم الذين كنتم ابتداء تريدون التبين من القاتل، فلما أمركم بذبح البقرة ما أعجبتكم، فقولوا، يعني هل لا قلتم ما عدنا نريد أن نتبين من القاتل، لأننا نعتبر أن أمرك لنا بذبح البقرة استهزاء. فكان لشدة حاجتهم ليعرفوا من الذي قتل ذاك القتيل تغاضوا عن مسألة الاستهزاء ومشوا مع موسى حتى يعرفوا ماذا يريد الله تعالى منهم. هذا على ما يدل، لما كنتم تعتبرون كلام موسى استهزاء، ثم مع كونه استهزاء امتثلتم أو سألتم واستفسرتم عن أمر الله بذبح البقرة لتعلموا من هو قاتل القتيل، أليس هذا إقرار منهم بأن الله تعالى سيبين لهم من الذي قتل بذبح البقرة؟ عرفنا الصورة كيف؟ يعني الصورة هي كالتالي، أنتم طلبتم من موسى أن يبين لكم الله تعالى من القاتل، فأمركم بذبح بقرة، قلتم أمرنا بذبح البقرة استهزاء، طيب لما أكملتم بهذا الاستهزاء؟ ولما تغاضيتم عن الاستهزاء وقلتم ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي؟ يعني أنتم أكملتم في المسألة ليه؟ قال لأنكم تعلمون أن هذا الذي أمر به موسى إنما يبين من القاتل، فإما أنكم مشيتم في الأمر وأنتم تعلمون أنه استهزاء وأنكم لن تصلوا إلى نتيجة. ما معنى استهزاء؟ لا يوجد شيء اسمه تبيان قاتل من ذبح بقرة، هذا اتهامهم لموسى بأنه اتخذهم هزوا، يعني أننا لن نستفيد شيئا إذا ما ذبحنا بقرة، هذا معناه. فلما مشيتم في الأمر هذا يعني أنكم مشيتم في مسألة ليس من ورائها فائدة، وإما أنكم لما قلتم أتتخذنا هزوا إنما كان كلام كذب وأنتم تعلمون أنه كذب. واحد من الاثنين. شفنا كيف؟ فالآن أنتم أمام اتهام من اثنين، إما أنكم اتهمتم موسى بالجهل لأن كونه يتخذهم هزوا هذا جهل، لذلك قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فهذا جهل أو تجهل. فإما أنكم اتهمتم نبي الله موسى بالجهل افتراء وزورا، وإما أنكم مشيتم مع أمر الله عز وجل وأنتم تعلمون أو تظنون أنه لا فائدة من امتثال أمر الله، وهذه لا يفعلها مؤمن قط، لا يتهم نبيه بالجهل كما لا يتهم ربه بالعبث. فإما اتهام لموسى بالجهل وإما اتهام لله بالعبث. لما يأمرهم ربهم بذبح بقرة وليس من ذبح البقرة فائدة؟ هذا ما اسمه؟ عبث. هذا اسمه عبث. فهو إما أنهم اتهموا موسى بالجهل عدوانا، وإما اتهموا ربهم بالعبث عدوانا، وإما أن يكون الأمران معا. اتهموا موسى بالجهل بداية، فلما قال لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا طيب اثبت لنا أن هذا الذي تقوله ليس استهزاء، ماذا تريد؟ تذبح بقرة. طيب نذبح بقرة، على اعتبار كأنهم يقولون طيب سنمشي معك للآخر، فأنت ولو كنت تستهزئ بنا فإننا سنغض الطرف عن الاستهزاء ونمشي معك للآخر، ماذا تريد؟ بقرة. طيب سنذبح بقرة، كأنهم قالوا هذا، نذبح بقرة. كيف هي البقرة يا نبي الله؟ والله بقرة بقرة. لا لا لا، كيف البقرة؟ ما هي البقرة؟ ما هي؟ هذا بحد ذاته تعجيز. ما هي؟ ما قلت بقرة، تسألني ما هي؟ فهذا يعني سؤال غبي، هذا سؤال غبي. أقول لك اذبح بقرة، تقول لماذا أذبح؟ أنا قلت لك بقرة. لو قلت لك اذبح حيوانا، قل لي ما نوعه، ما هو؟ أقول لك شاة، غنم، إلى آخره. فقال اذبح بقرة ثم تسألني ما هي. طيب، بقرة لا فارض، وهذا من رحمة الله وهذه من النعم، أنه ما عنفهم بأنهم قالوا ما هي، قال لهم إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، ففعلوا ما تؤمرون، لعلهم يعني يعودون إلى رشدهم ويفعلون ما يؤمرون دون جدال وكثرة أسئلة وكثرة. الفارض قلنا إن الفارض هو الواسع، والبقرة الفارض هي البقرة المسنة، وسميت المسنة فارضا لأنها على كثرة ما تلد تصبح بطنها أوسع منها، يعني كأن بطنها من الترهل طيب تكون، وكأنها تلبس جلدا أوسع منها، البقرة المسنة تكون بهذا الشكل، فكأن جلدها أوسع منها ليس لها، كأنه لبقرة أخرى فلبسته فصار واسعا، جلدها واسع عليها، بخلاف البقرة الفتية فيكون جلدها ممسوكا مشدودا عليها لأنها ما زالت فتية، أما كلما ولدت نحن جلدها بشطشط يعني هيك بصير فيه ترهل، هذا الترهل هو الفارض الوسع الذي يكون في الجلد. فهي لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. طيب قلنا لما أمر بالبقرة ابتداء؟ لما لم يأمر بالإبل؟ لما لم يأمر بشات؟ لما لم يأمر بعنزة؟ السبب في ذلك أن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين له، والتبيان إنما يكون في شيء من جنس التبيان. ما معنى بقر؟ قلنا أظهر، بقرة يعني شق فأظهر. فأنت إذا أردت أن يظهر لك شيء كأنه يعني أمرهم بشيء يظهر لهم ما يخفون ويظهر لهم ما يريدون، فقال اذبحوا بقرة، فإذا ذبحتم هذه البقرة فإن الله سيظهر لكم ما كنتم تكتمون، سيظهر لكم ما كنتم تريدون أن تعلموا. طيب، فلما لم يأتمروا بذبح البقرة من أول الأمر شدد عليهم، لما شددوا على أنفسهم شدد عليهم فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب، قال هي لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، ضعوا أنفسكم مكان بني إسرائيل لكن كونوا متفهمين، وليس كبني إسرائيل يأخذون الأوامر على يعني على ظاهرها ولا يتدبرون فيها. لو أنكم قيل لكم قال لكم ربكم أمركم ربكم بأن تذبحوا بقرة لا كبيرة ولا صغيرة، ماذا تفهمون؟ ماذا تفهمون؟ يعني ماذا يفهم الإنسان الآن لو كنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة بعيدة عن التكلف، اذبح بقرة اذبح بقرة، ولو وجدت بقرة كيف كما كان لونها أو حجمها أو سنها أذبحها تجزي إن شاء الله. لكن الآن لما تكلفت فسألت قال لي ربي اذبحها لا بقرة كبيرة ولا بقرة صغيرة، لا بقرة مسنة ولا بقرة فتية، اختارها وسطا بين الأمرين. الآن أفهم ابتداء أن الله تعالى لما تكلفت كلفني الجزاء من جنس العمل، لما تكلفت كلفني، لما شددت شدد علي، وشدد علي بشيء صعب نسبيا، صعوبة يعني هناك صعوبة في أن أختار بقرة متوسطة على أن أختار بقرة من أي البقر. لو افترضنا أن البقر ثلاثة أثلاث، ثلث فتي صغير وثلث عوان وثلث مسن، والآن أخرج لي ماذا؟ أخرج الثلثين وأبقى لي الثلث، صح ولا؟ لو افترضنا أنها ثلاثة أثلاث فهو أخرج الصغير أخرج ثلث يعني عدد الأبقار، وأخرج الكبير اللي هو الثلث الثاني، فبقي ماذا؟ بقي الثلث الوسط. فالآن أخرج الثلثين وأبقى لي ثلثا واحدا، هذا لو افترضنا أنهم على هذا التقسيم. فالآن أفهم ابتداء أن الله تعالى شدد علي لما شددت على نفسي، لكن هناك فهم آخر، هنالك فهم آخر ينبغي أن أفهمه من قوله عوان بين ذلك. عوان بين ذلك، ما معنى عوان بين ذلك؟ لا تذبح بقرة كبيرة ولا تذبح بقرة صغيرة، لكن اذبح بقرة متوسطة وكن عوانا بين هذا وهذا، تذكرون أول ما أمروا ماذا قالوا؟ قالوا أتتخذنا هزوا، يعني لا نذبح بقرة. فلما انصاعوا لذبح البقرة قالوا بين لنا ما هي، لا تكن هكذا ولا تكن هكذا، كن عوانا بين هذا وهذا، لا تترك الأمر كلية ولا تتشدد في الأمر، ولكن كن عوان. وأمر لهم بأن يكونوا عوانا بين أن يتركوا الأمر كلية، يعني من قولكم أتتخذنا هزوا، ما معنى تتخذنا هزوا؟ يعني لن نذبح بقرة، هذا معنى لن نذبح بقرة. ثم دفعة واحدة إلى بين لنا، طيب لما لا تكونون بين هذا وهذا؟ كونوا عوانا بين هذا وهذا، بين ترك الأمر وبين التكلف في تنفيذ الأمر، فكونوا عوانا بين هذا وهذا. هم فهموا هذه الرسالة؟ ما فهموا، ففعلوا ما تؤمروا. افعلوا ما تؤمرون يعني كونوا عوانا، افعلوا ما تؤمرون يعني لا تتنكبوا عما تؤمرون ولا تتكلفوا ما تؤمرون. ماذا تفعلوا؟ افعلوا ما تؤمرون، هذا المطلوب. طيب ما فهموا الرسالة؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه. نريد أن نعرف ما لونه. طيب ألوان الأبقار اليوم وكانت فيما قبل يعني ما بين الأحمر اللي هو البني والأسود والأبيض أو بياض على سواد أو بني على أسود أو بني على أحمر، يعني الأحمر اللي هو البني اللي هو الأحمر، أبيض على أحمر أو شيء من هذا القبيل. والأصفر في البقر قليل، الأصفر حتى إلى اليوم في البقر قليل جدا وربما يكون نادرا. فأنت ما فعلت ما أمرت وإنما تكلفت، بعد تكلفك الأول تكلفت أكثر. فلما كان قد أخرج لك الثلثين الآن أخرج لك 9 أعشار وبقي العشر. لو افترضنا أن البقر مقسم 9 أعشار عشر منه أصفر مثلا ربما أقل، أخرج لك كل الألوان البيضاء والحمراء والسوداء وما شاكل هذا اللي هي الألوان المشتهرة المنتشرة، وأبقى لك كم لونا واحدا ولونا غير مشوب، يعني لونا لا يخالطه لون آخر. قد تجد أصفر مع أحمر أو أصفر مع أبيض أو أصفر مع أسود، هذا كله لا يريده، يريد أصفر لا يخالطه لون آخر، صفراء وزاد على ذلك قيدا آخر فاقع لونه. لو كان لون باهت ما تنفع ما بتمشي، وإنما صفراء فاقع لونها. قلنا الفاقع هو لون يرتبط بالصفار من غيره من الألوان، كما نقول أبيض ناصع، كما نقول أسود بدهام، كما نقول أحمر قاني، كما نقول أخضر ناضر، نقول أصفر فاقع. طيب اكتفى بهذا؟ قال لا، تسر الناظرين حتى ولو كانت صفراء ليس فيها لون آخر وصفارها فاقع فيه قوة في اللون لا يكفي حتى تكون مسرة للناظرين، فإذا نظر إليها أحد أعجبته وسرته. كم قيد؟ 3. وهو القيد الأول صعب، فكيف إذا زدت عليه قيدا وزدت عليه ثالثا صار أصعب صعوبة على صعوبة. طيب لما ينبغي أن تكون البقرة تسر الناظرين؟ طيب غير هيك جيد، ما قلنا البقرة هي التي تدل على الدنيا. طيب والبقرة والدنيا أصلا هي تسر الناظرين، والدنيا يعني فاقع لونه، يعني الدنيا أصلا هي من يعني التي فيها من البهجة وفيها من النضرة وفيها من الخضرة، ما إذا ما نظرت إليها أعجبتك وسرتك. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة، حلوة فيها من الزينة ما فيها مما لو نظرت إليها أعجبك. فإذا أردتم أن تكونوا ممتثلين للأمر فانظروا إلى دنياكم التي أنتم عاكفون عليها، وانظروا إلى أجمل ما عندكم من الدنيا وتخلوا عنه اذبحوه، فإنكم حينئذ تمتثلون أمر الله. كلما كان في قلبك شيء من الدنيا وبهجتها وسرورها وفرحك بها فإنك ستكون متقاعصا عن تنفيذ أمر الله والامتثال له. فهذه البقرة ينبغي أن تكون صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، وفي العادة مثل هذه الأبقار قليلة، لكن ابحث عنها واذبحها حتى تنتهي من هواك ومن تعلقك بالدنيا ومن حبك للدنيا وزينتها. يعني احنا إني عن هوى تكلم الشيخ بداية كلام لما قال استهزاء بلش. من الذي يقول لله عز وجل لا أريد إلا صاحب الهوى؟ صح. فجزاء من جزء العمل مش يعمل إيه لأبلون نهاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن فقال لهم إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. الآن زاد التكلف ولا انتهى؟ زاد. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. سؤال أول، سؤال أول. فلما يعود للسؤال الأول هذا يدل على أنه غباء مركب أولا. ثانيا يدل على أن قوله في الأول بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، ما فهم الرجل شيء، ما فهم، ما فهم. ولو فهم فإنه تعمد أن يسأل السؤال مرة ثانية ليعني يشدد على نفسه. فولما قال ما هي مرة أخرى، ما أحد يظن أن السؤال الثالث مش مثل الأول لأنه قال إن البقرة تشابه علينا. لا، هو هو هو, هو. السؤال هو هو، أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي. الثالث أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي. زاد قيدا في السؤال الثالث فقال إن البقرة، أو زاد توضيحا، إن البقرة تشابه علينا. طب والأول ما تشابه عليك؟ يعني لما بدأت أول مرة قالك اذبح بقرة، البقر ما كان متشابه عليك؟ طيب ثم لون نادر، لون نادر وفاقع وتسر الناظرين ولا فارض ولا بكر. الآن كثرت عندك الاختيارات، وفي الأول كانت الاختيارات محدودة والآن كثرت، ونحن نعلم أنهم بحثوا وبحثوا وبحثوا طب كيف تشابه عليك وأنت بحثت كل الأرجاء حتى وجدت هذه البقرة وما وجدت عند أحد؟ إذن كيف تشابه عليك؟ إذن غباء مركب على كذب، على إخفاء حقائق، على تملص، على جدل، على طيب كل هذا مجتمع فيه فيما فعلوه. والنبي في أول الأمر يقول لهم افعلوا ما تؤمرون، لو إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، ففي أمر وفي مخالفة صريحة لهذا الأمر. الآن سيزيد التكليف ولا سينقص؟ سيزيد. طيب البقرة التي تريدون بقرة لا ذلول، لا ذلول تثير الأرض، يعني لا ذلول حتى تثير الأرض. ذلول يعني لا، لم تذلل، لم تروض، ما زالت بقرة تعيش على مزاجها. البقرة لما تروض تصبح طائعة لصاحبها. في بقر قل له تعال يأتي، يذهب يذهب، هذا مروض، هذا معتاد على صاحبه ومعتاد على أوامره وإشاراته، يفهم عليه. البقرة التي هي ليست ذلولا يعني لم تروض بعد، ما زالت على مزاجها، تذهب يمينا شمالا لا تسمع لكلام أحد، هذه لا ذلول حتى تثير الأرض، لأن الذلول هي التي تثير الأرض. لأن الفلاح إن أراد أن يفلح أرضه، أن يثير أرضه، من كلمة، من إشارة للبقرة، اذهبي كذا تذهب، توقفي تقف، بإشارات معينة أو بألفاظ معينة يختارها تسمع، امشي تمشي، قفي تقف، وأهل الريف يعرفون هذا تماما. في إشارات للبقر يتكلمون معها كما يتكلم أحدهم مع ولده. طيب إذن ليس الذلول حتى تثير الأرض، إذن هي بقرة لم تروض كي تثير الأرض، فهي لا تثير الأرض، أنها لو كانت تثير إذن لكانت ذلولة. لا تثير الأرض، نعم، لا ذلول، لا ذلول، لذلك لا تثير الأرض، نعم. تثير الأرض وصف لذلول صارت، صارت من مستلزمات الذلول، نعم. ولا تسقي الحرث، يعني لم تستعمل كذلك لأنها ليست ذلول، لا تستعمل لسقاية الحر، واستقاية تحتاج إلى قوة حتى يعني تشد، إذا كان في مثل نواعير معينة أو دولاب معين تمشي وتسحبه حتى يعني تضخ الماء إلى استقاية ونحو ذلك، فهذه تحتاج إلى بقرة، وتحتاج إلى أن تكون ذلول ولا تسقي الحر، مسلمة يعني سالمة من كل عيب، لا عندها أذن مقطوعة ولا عين عوراء ولا رجل عرجاء ولا شيء خدش معين ولا جرح ولا قرنها فيه شيء ولا لسانها ولا شيء، يعني كأنها مصوغة صياغة، مسلمة لا شية فيها يعني لا عيب فيها كما قلنا. فزاد التكليف أو لا؟ زاد، لكن انظر كيف زاد، من يحوي بقرة فيها مثل هذه الصفات؟ الآن لو قلت لإنسان خذ هذه البقرة بشرط، خذها ببلاش، لن أقول لك بمال يعني اشتريها، لا، لو قلت لك خذ بقرة بشرط أن تكون التي هي ليست بكرا، يعني بمعنى أنها يعني ليس اللبن بعد في ضرعها، يعني بمعنى أنها ليست من ذوات الحلابات يعني التي تحلب لبنا يعني بشكل كبير، ولا تسقي عليها ولا تثير الأرض فيها ولا يعني لك أن تضربها ولا أن، لأنها مسلمة وليس لك أن تجرحها وليس لك أن، فماذا تقول لي؟ خسارة، أنا سأتكلف عليها علف أكثر من أولادي، صح ولا؟ فالآن لما يقول لهم اذبحوا بقرة بمثل هذه الصفات، من سيجدها؟ من سيحوي بقرة؟ من سيكون عنده بقرة كل هذه الصفات فيها؟ يعني من عنده بقرة الآن لا يستعملها في شيء، يطعمها ويسقيها وتنام في حظيرتها ثم لا يستفيد منها في شيء، من؟ أينه كان؟ إذن من الذي يفعل هذا؟ إيه، هو لما تكلف كلفه. طيب، فما الذي يفعل هذا؟ فإذا شدد عليهم أكثر حتى يعرفوا أن الذي ينبغي أن تذبحوه بقرة، التي ينبغي أن تذبحوها هذه بقرة لم تمس، وبقرة لم تخدش ولم تذلل ولم تخضع لكلام أحد. طيب، فينبغي أن تذبح حتى تعرفوا أن الله تبارك وتعالى إنما يخضع له كل أحد، وإنما يسمع لكلامه كل أحد، ولو كان ليس معتادا على سماع الكلام، ولو كان ليس معتادا على أن ينفذ الأوامر، ولو كان ليس معتادا على أن يكون عبدا، فإنك ينبغي أن تكون لله عبدا. طيب، قالوا الآن جئت بالحق، الآن جئت بالحق، قلنا هذه من قمة في قلة الأدب، الآن جئت بالحق، يعني قبل كان كل كلامك باطل والآن جئت بالحق، يعني الصفة على نفس الصفة دعيتهم، يعني جابوا الصفات فيها فذبحوها، وما كادوا يفعلون. ما كادوا يفعلون قلنا لها عدة يعني عدة تخريجات، التخريجة الأولى ما كادوا يفعلون من شدة تكلفهم، لولا أنهم قالوا إن شاء الله وإن إن شاء الله لمهتدون، لولا أن الله أنطقهم بهذا الاستثناء لظلوا يسألون إلى أن يعني تنقطع الأسئلة وتشدد عليهم الأوامر حتى لا يجدوا بقرة يمكن أن توافق المواصفات، فما كادوا يفعلون. تخريجة أخرى، ما كادوا يفعلون لأنهم تمنعوا في أول الأمر، ولولا أنهم كانوا في حاجة لمعرفة القاتل لما امتثلوا أصلا ولما سألوا أصلا، وقالوا خلاص ما لنا وللبقرة لا نريد أن نذبح البقرة. من أسأل ما هو في فئة مستفيدة. الفئة المستفيدة هي التي ستذبح وهي التي ستدفع ثمن البقرة فيما لو كان لها ثمن، يعني هذه الفئة المستفيدة هي التي تسأل وهي التي تكون يعني أخذت بمجامع الأمر. شايف بس السؤال ممكن يقولوا ما كانوا يفعلون بعد ما رأوها لأنها بصر الناظرين؟ لا لا، هم لما بحثوا عنها بحثوا عنها للذبح. قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. فادارأتم قلنا من الدرء، يعني الذي يدرأ عن نفسه الشيء يدفعه عن نفسه، لأن التهمة صارت ستركب كل أحد، صار ستركب التهمة كل أحد، يعني كل إنسان ليس لم يكن خارج الشبهات وإنما كان متهما، فصار كل إنسان يدرأ عن نفسه، يدرأ يعني يدفع عن نفسه هذه التهمة. ادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. سيخرج الله تبارك وتعالى ما كتمتم. ما الذي كتموه؟ كتم قتله كلهم، وفي واحد هو اللي كتم من التعاون، قد يكون في متواضع. طيب لكن في تكتمون، وكلامه لبني إسرائيل، الذي تكتمونه اتهامكم للنبي ولله عز وجل. الذي كتموه هو الاتهام المبطن الذي ما صرحوا فيه، اتهامهم لموسى بالجهل، وهم يظنون في قرارة أنفسهم أن موسى تجهل عليهم، وهذا كتموه. ما قالوا أنت تجهل علينا، قالوا أتتخذنا هزوا، يعني هي أخف شوي من معناها اتهام وصريح وواضح. واتهامهم للرب بالعبث، كون الله يأمرهم بذبح البقرة اعتبروا ليس من ورائه فائدة. إذا ماذا يفعل الله؟ يعبث بنا، يأمرنا بذبح بقرة وما في فائدة، لو ذبحنا بقرة ماذا سيحصل يعني؟ ماشي. هذا اتهام، هذا كتمان كتموه بين أنفسهم كله فيه. لا بس نخلص القصة إن شاء الله سام. يعني كيف هذا موجود في أمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إحنا قرأنا قتلتم نفسا. قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقلنا نسبة لله عز وجل، والنون هذه نون العظمة، اضربوه ببعضها. ليه ببعضها ولما لم يضربه بكلها؟ ولما ضربه ببعضها لما ضربه ببعضها بعد أن ماتت، بعد أن ذبحت البقرة؟ لأن ذبح بقرة طيب وضرب ببعضها، طيب ما كان المسكينة ليش يذبحها وهي حية؟ يقول للبقرة ارفسي الميت مثلا، وضرب بالبعض أيضا، لما يقول للبقرة أو تقترب البقرة من الميت وترفسه مثلا. الآن ضربت البقرة أو ضرب القتيل ببعض البقرة وهي حية، ليش ينتظر حتى تموت حتى تذبح ثم يضربه ببعضها وليس بكلها؟ يعني فوق ما ذبحت البقرة سيقص جزء منها ويضرب به القتيل، في دلالة. ما هو دلالة أكمل؟ قال كذلك يحيي الله الموتى، يعني لا يريد الله تعالى حيا ليخرج منه حيا، وإنما يخرج الحي من الميت، بل ويخرج الحي من بعض ميت وليس من كل ميت. كذلك يحيي الله الموت. قلنا البقرة كلها تدور حول إحياء الله الموت. كذلك يحيي الله الموت حتى ولو ضرب ميت ببعض ميت يخرجه الله حيا. ويريكم آياته، يعني ما يخرجه وهو بعيد عن، لا يخرجه حيا وأنتم تنظرون، يريكم هذه الآيات، يريكم آياته. قلنا لما تقرؤون آية على على لا إله إلا الله إليه المصير، أبدا، على لا إله إلا الله إليه المصير. أين لا إله إلا الله في يحيي الله الموتى؟ ليس هناك أحد قادر على هذا إلا الله، بل من لا إله إلا الله. وأين إليه المصير؟ كما أخرج هذا الميت يخرجكم جميعا يوم القيامة. ويريكم آياته لعلكم تعقلون، لعلكم في حق غير الله تفيد الرجاء، لعلكم في حق غير الله تفيد الرجاء. تكلمت معه لعله يهتدي، ماذا تفيد؟ رجاء، يعني تكلمت معه رجاء أن يهتدي، لعله يهتدي. لكن هل تفيد في حق الله الرجاء؟ لا، لأن الرجاء معلق بجهل الغيب، أنت لا ترجو شيئا إلا إذا كنت تجهل إلى ما سيؤول. أرجو أن تمطر، ليه؟ أنك لا تعلم تمطر ولا لا، صح ولا لا؟ معلق بجهلك بالغيب. أرجو أن تكرمني، ليه؟ يعني لا أعلم هل ستكرمني أم لا، لكنني أرجو. فهل يتعلق، هل يقال في حق الله رجاء؟ أرجو الله شيئا؟ لا، لا يرجو، ليه؟ لأنه يعلم ما سيؤول إليه الأمر، فإما أن يكون وإما أن لا يكون. لعل في حق الله بيان الحكمة، لعل في حق الله بيان الحكمة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما الحكمة من كتابة الصيام على المؤمنين؟ التقوى. فلعل في حق الله بيان الحكمة، ولعل في حق المخلوق الرجاء. إذن لعلكم تعقلون. استفيد من هذا أن كل ما مر في قصة بني إسرائيل مع البقرة هو خلاف ما يقتضيه العقل السليم، ما بس مسألة، يعني إذا قلنا أسئلة غبية، غباء، مسألة غباء. طيب، فكل ما مر منهم وكل ما كان منهم في قصة البقرة إنما كان خلاف العقل السليم، فضلا عن كونهم لا يؤمنون، فضلا عن كونهم يعني يتهمون ربهم ويتهمون نبيهم ويتهمون، فضلا عن كونهم ما عندهم تقوى ولا ورع ولا خوف ولا كذا، يعني كل هذا في كفة. لكن في شيء مما يتوافق عليه الجميع، أن يكون الإنسان ذا عقل، هذا المؤمن والكافر والبوذي والسيخ وكل الناس تتوافق على شيء معروف عند الجميع، أن تكون عاقلا، صاحب عقل، تفكر بمنطق. يعني حتى هذه ما توصل إليها بنو إسرائيل في قصة البقرة، لعلكم تعقلون. ونستفيد إفادة أخرى، الأولى قلنا أن كل ما مر منهم كان مخالفا للعقل السليم، نستفيد إفادة أخرى فيما لو وجه إلينا هذا السؤال، لعلكم يا أمة محمد تعقلون. تعقلون ماذا؟ تعقلون قصة البقر وما فيها، لأنها كما قلنا قصة تختصر سورة، يعني لو فهمت قصة البقرة تماما لكنت كلما قرأت في سورة البقرة ستكون فاهما لجزء من القصة، وأن تمشي في السورة الآن سترون إن شاء الله أنه لما تستقر القصة، لأن القصة إلى الآن ما استقرت تماما بعد، لما تستقر القصة تماما وتعلم كل ما فيها، كلما شرعت في قراءة السورة فيما سيأتينا من السورة، كلما شرعت في قراءة بعض الآيات، هذه نبه عليها في القصة في المكان الفلاني، هذه موجود منها في المكان الفلاني، في الكلمة الفلانية موجودة منها هذه كل القصة. تصور الصورة كم يعني 300 آية إلا قليلة. هذه الآيات كلها مضغوطة من صح التعبير في هذه القصة. كلما تمر على مجموعة آيات كل هذه الآيات تماما كقوله تعالى كذا في القصة، هذه تماما في قوله تعالى كذا. طيب، وكل السورة مع القصة التي فيها كلها تدور حول ألف لام ميم، كلها تدور حول ألف لام ميم. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إذن تعقلون فيها كم؟ فيها اثنان. الأول أن كل ما دار من بني إسرائيل في قصة البقرة إنما كان مخالفا للعقل السليم. الثاني أن من تأمل في قصة البقرة وعقلها، يعني هذا حكمة الله تعالى من ذكر قصة البقرة، أن يعقلها من يقرأها، أن يفهمها وألا يعتبرها قصة من القصص، هي من القصص التي انتشرت حتى عند الأطفال، يقرأ الآباء على أولادهم قصة البقرة. الآن لو اعتبرناها قصة مثل قصص الأطفال مشكلة، مصيبة، مصيبة، يعني مثل أي قصة الآن تقرأ للأطفال قبل النوم مصيبة كبرى. شيخ، قصة يوسف عليه السلام للأطفال هي زطوة ولا مزطوة؟ ممكن إلا بعض التفاصيل يعني اللي هي تحتاج إلى شيء من التكنية، يعني كيف بدك تفسر للطفل همت به وهم بها؟ بدك تعمل له كناية. طيب نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.